المدى. أبدا. أبتاه يا نبع الحنان وسيدا ملأ القلوب بطيبه المقدام. أبتاه يا فجر الحياة إذا بدا فستزهر الدنيا بغير ظلام. أبتاه يا رمز الحكيم إذا نطق هز القلوب بحكمة وسلام. أبتاه يا صوت الدعاء برحمة في الليل يعلو صادق الإلهام. أبتاه يا رمز الوقار متوجا فوق الرؤوس الناس تشهد أن طيبك سيرة تبقى على الأزمان مسك ختام. ولنا دعاء صادق في سرنا أبقاك ربي نعمة الأيام. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريدي.